كلمة أنانيا اللي يحط الدم بالعربي وتفر زكوز. طيب شوفوا بقى الترجمة العربي فقر دم يعني فيه دم. طب هي معناها ايه؟ لأن ال ان يعني ما فيه وانيا يعني بلاد. فهي كده ترجمتها بالانجلش انيميا وبالعربي يعني ما فيش دم اللي هي فقر الدم. خلاص. طيب معناها ايه؟ معناها ديكريز هيموجلوبين وديكريز ارجسيس كاونت ومعاهم الهيماتوكريت غالبا بتبقى قليله في معظم الحالات، لكن في حالات ممكن نلاقي الهيموجلوبين الهيماتوكريت ريلاتيف لحاجات ثانيه. طب هل هو ان انا لما باجي احسبها بقول عيان ده انا عملت سي بي سي لزميلتكم وطلع الهيموجلوبين بتاعها 12 ده انيميا ولا مش انيميا؟ هو الارجسيس بتاعتها طلع مثلا 3 مليون بوينت 8. ده بقى يعتمد على ايه؟ مش بس بشوف الكاونت بتاع الار بي سي والهيموجلوبين، لازم اعرف حاجتين تانيين السكس والريزنس الاتيتيود. يعني ايه السكس؟ لان الميل بيبقى غالبا اعلى من الفيميل عشان احنا عندنا من استرويشن، فده بيقلل كميه الهيموجلوبين اقل من الميل. الحاجه الثانيه الريس، لان كل ريس بيبقى له يعني نورمال رينج للهيموجلوبين ولكل الحاجات. الحاجه الثانيه الالتيتيود اللي هو في انهي ارتفاع، هل في مستوى السي ليفل في مستوى البحر ولا اعلى من مستوى البحر. كل ما طلعنا فوق كل ما كانت نسبه الهيموجلوبين المفروض ان هي اقل علاقه بينها وبين البريشر. طيب في حاجه ثانيه بقى في الناس اللي هم عندهم هايبوفوليميك شوك او انيميا سببها هايبوفوليمي. هايبو يعني قليل وفوليميا يعني الفوليوم بتاع البلاد او الفلويد الموجود جوه البلاد فيزلز بتاعتهم. ده بيحصل غالبا امتى؟ العيان اللي بينزف كميه بلاد كتيره فبيحصل له هايبوفوليميا. طب هو لما بيجي ينزف هل بينزف ار بي سيز بس ولا بينزف ار بي سيز والبلازما اللي معاها؟ بلازما. فطالما الاثنين بيقلوا في نفس الوقت البلازما والار بي سيز فده الهيماتوكريت بتاعته غالبا بتبقى طبيعيه. ليه؟ لان احنا لما بيجي ما تاخدوا ان شاء الله الهيماتوكريت في العملي احنا بنجيب تيوب كده كابيلاري تيوب صغيره خالص وبنحط فيها شويه بلاد وبدورهم واشوف علاقه ما بين الار بي سيز اللي اتجمعت وما بين التوتال او ما بين البلازما. طب هو هي اصلا بيفقد ار بي سيز وبيفقد بلازما، يبقى هتفضل العلاقه ما بين الاثنين ايه؟ نورمال. فعشان كده العيانين اللي عندهم هايبر فوليميك شوك بلاقي ان الهيماتوكريت بتاعتهم بتبقى نورمال. لكن تعريف الانيميا بيقول ان هي من الحاجات اللي بتقل في الانيميا. اهو ده مثال، ده اللي هو النورمال. احنا قلنا البلازما بتبقى حوالي 55% من التوتال والباقي بقى بيبقى الباد سيلز او الار بي سيز. هنا لما تزيد البلازما فوليوم، خلي بالكم ده اللاين بتاعنا اهو ده النورمال، زياده اهي البلازما فلقينا ان العلاقه ما بينهم الهيماتوكريت هتبدا تقل، اللي هي لما اجي اقيس كميه الباد ار بي سيز دي الريليشن لكل ده هلاقي كميتها ايه؟ اقل. خلاص. طب لو قلت البلازما هلاقي العكس. مثال لكل واحدة امتى تقل لما تزيد البلازما تقل الهيماتوكريت. خلاص. لان احنا في الاخر بنعمل ايه؟ انت بيبقى عندك تيوب كده اللي هي بنعمل فيها الهيماتوكريت وعندك في مسطره مخصوص للهيماتوكريت، مسطره بنقيس عليه. فبجيب المسطره دي وبجيب التيوب وبفضل احرك التيوب لحد ما يجي لي اللينس بتاع كل الكولم، كل الحته اللي فيها من اول البلازما لحد اخر نقطه بلازما، واقيسه طلع مثلا طوله 10. بشوف بقى الباك ده ار بي سيز دي كام؟ طلعت مثلا 4.5، يبقى كده نورمال. 4.5 على العشرة يعني هتطلع 45%، يبقى معنى كده ان دي نورمال هيماتوكريت. خلاص. فانا بقيس الباك دي سيلز دي للكولم كله اللي هو بتاع الايه، من اول البلازما لحد السيلز، مش لكل التيوب، اللي من بدايه البلازما بس. خلاص. يعني بقيس ده اهو، باخد ده اللي هو الايه بحطه على البي اللي هي دي كلها. تمام. خلاص. اخرنا البلازما مش اخرنا التيوب. فهمنا؟ أيه. ده الاولانيه دي النورمال. طب دلوقتي حجم البلازما زاد لاي سبب؟ فالطبيعي لما اجي اقسم ده اهو على البي، البي زادت فهيطلع قليل. خلاص. فتبقى كده الهيماتوكريت دي قلت. امتى ده بيحصل؟ مثال كومن ليها كلنا عارفينه في البريجننسي. في البريجننسي بيحصل ان كم البلازما فوليوم بيزيد، فبيحصل حاجه اسمها دايليوشنال انيميا. دايليوشنال يعني ايه؟ يعني الار بي سيز بعد ما كانت دايبه مثلا في 2 فوليوم بلازما بقت نفس كميه الار بي سيز دايبه في 3، يعني كانت مخفضه. اه. فبنقول عليها دايليوشنال. دي مثال ليها البريجننسي. طب هنا البلازما قلت لكن الار بي سيز زي ما هي، فتقوم الهيماتوكريت تزيد لما اجي احسب. دي بتحصل مثال في الديهيدريشن. الاطفال اللي بيجي لهم جاسترو انترايتس ويدخلوا في ديهيدريشن هم اصلا بيفقدوا ايه سوائل ما بيجيبوش دم فيقوم كميه البلازما تقل اجي احسب الهيماتوكريت الاقيها زايده خلاص الحاجه الثانيه بقى اللي هو الهايبوفوليميا يعني عيان عمال ينزف بيفقد بلاد زي حالات الحوادث يعني بيبقى دي عمال يفقد بلاد بكميه كبيره فتبص تلاقي الار بي سيز بتقل والبلازما فوليوم بتقل فتبقى العلاقه بينهم ثابته ما بيحصلهاش تشينج فدي المثال العيان اللي بقى عنده انيميا ونورمال هيماتوكريت خلاص لان هو اوريدي فقد الاثنين فهمنا دي لا في الهيماتوكريت مش تبقى واضح لكن هيبقى واضح في الكاونت بتاع الار بي سي وواضح في نسبه الهيموجلوبين عشان كده في التعريف قلنا ديكريز هيموجلوبين وديكريز ار بي سي ما قلناش معاهم ديكريز هيماتوكريت خلاص واضح دي نعم دي العيان ده بينزف لما يجي ينزف هل بينزف دم بس ولا الدم ده فيه البلازما بتاعه بيفقد الاثنين خلاص فلما تقل البلازما هيقل الار بي سيز هتقل معاها البلازما فلما نيجي نحسب العلاقه بينهم هتلاقيها ان تشينج ماشي يعني نفس اللي عندهم الهايبوفوليميا دول اللي بيبقى عندهم الهايبوفوليميا طيب في الكرونيك انيميا عيان عنده انيميا مثلا سي ايرن ديفيشنسي انيميا وبقاله سنين غالبا بتبقى الناس اللي هم البور دول بيتعودين ان هم ياخدوا الايرن سبلاي قليل فبيبقى عندهم الايرن ديفيشنسي انيميا ده فور لونج ييرز فبيبدا البودي يعمل ديفنس ميكانيزم يحاول يطلع ار بي سيز ما بقاش نافع ما عندوش المواد اللي بتصنع الار بي سيز لكن البودي بيحاول يخلي الفوليوم بتاعه ثابت يعني لو عندنا 5 لتر بلاد بالبلازما بالبلازما الاثنين مع بعض فالبودي بيحاول يخلي الفوليوم اللي بيمشي في السيركيوليشن ده ثابت عشان ما يحصلش مشكله في الهارت فيقوم يعوضها عن طريق ميه عن طريق فلويد المهم ان في الاخر هيثبت العلاقه دي فبيقوم مزود الايه البلازما عشان في الاخر يبقى التوتال فوليوم اللي جوه البودي ثابت فيقوم لما تزيد البلازما هتقل مين الهيماتوكريت فنلاقي ان العيانين بتوع الكرونيك انيميا دول اللي هي بالذات النيوتريشنال لان دول اللي ممكن يقعدوا وقت طويل عندهم كرونيك انيميا فبنلاقي ان الهيماتوكريت بتاعتهم بتبقى قليله. والار بي سي اهي ده هو زود البلازما عشان يعوض بس الفوليوم اللي جوه البلاد فيزلز خلاص؟ نعم؟ دي ريفلكس ميكانيزم في حاجات ثانيه كتير يعني ممكن يزود هرمونات تقوم تزود الصوديوم والووتر ريتينشن عشان يحاول يعوض الفوليوم اللي عنده ده بعد ما كان الفوليوم 4 لتر او 5 لتر بلاد فلما قلت الار بي سيز هيقل الفوليوم صح؟ لما يقل الفوليوم ده ممكن يحصل مشاكل في الهارت وفي اللنج وحاجات زي كده فالبودي بيحاول يخلي الفوليوم ده ثابت بتاع الفلويد اللي جوه البودي فيقوم يمتص ميه يمتص صوديوم لحد ما يبقى الفوليوم ده وصل للنورمال اللي قبل كده فلما يوصل للنورمال ده اوريدي قليل وده زاد فهتلاقي لما تفرق لما نيجي نقسم دي على ده كله هنلاقيها قليله لما يعني مثلا لما زادها درجه خلت الهيماتوكريت ارجع البلازما ما هو عشان تبقى اني تشينجد لازم الار بي سي تزيد هيزود منين ار بي سي هو ما عندوش خلاص وضحت دي الدبليو اتش هو حط التعريف للانيميا ده نحفظه زي اسمها الارقام اللي قدامنا دي نحفظها فقالوا ايه ان هيموجلوبين less than 11 جرام بير دي ال فور بريجننت وومن اند فور تشيلدرن 6 مانثس اب تو 5 ييرز يعني لما يبقى اقل من 11 في البريجننت وفي التشيلدرن من 6 من 6 مانثس لحد 11 5 سنين ده بنقول عليه ان هو كده انيميا في الميل وفي الفيميل يعني ميل وفيميل كل واحد لهم رقم برضو لازم نحفظه في الفيميل اقل من 12 و13 للادلت ميل شوفوا الكلام اللي مكتوب ده لقوه زي ما احنا قلنا مش احنا قلنا ان نسبه الهيموجلوبين بتقل من ميل لفيميل اللي هو السكس والريس والايج تعالوا بقى هنا 12 دي نون بريجننت احنا انفولف بالبريجننت في ال 11 خلاص وقلنا احنا في البريجننسي بتقل الار بي سيز ده بيحصل لان بيحصل كونسامشن فغالبا بيجي لهم شويه ايرن ديفيشنسي يعني وبيجي لهم اللي هي الديليوشنال كمان لزام 13 ده فور ميل او فور ميلز وان هو ادلت لان التشيلدرن كل ايدج بيبقى له نسبه للهيموجلوبين مش هقول لكم نحفظ كل سن فيه كام بس الارقام اللي قدامنا دي نحفظها مهمه جدا لو كان الميل adult. يعني اقول لك مثلا انا ممكن اتذاكى عليكي في الامتحان واجيب لك حاله ويبقى فيها انيميا ماشي، وهقول لك المواصفات اللي جوه الحاله اللي تقول ان دي انيميا ولا مش انيميا. يعني مثال هقول لك مثلا بريجننت فيميل وجاي بعدها مثلا كذا حاجه وعملت السي بي سي، السي بي سي بتاعتها طلعت زي مثلا هيموجلوبين 10، وبعد كده بقى شويه حاجات في الحسبه يعني اللي تخليكي بعد كده تقولي لي انا عايزه تشخيص معين يعني. وبعدين اقول لك بقى طيب الهيموجلوبين ده نورمال ولا اب نورمال؟ نورمال. اه ده اجابه على السؤال الاولاني. طيب اف اتز اب نورمال اكسبلين هواي، انت تقولي لي ليه هو قليل كده؟ لا اقل من الرينج، هتقولي لي دي واحده. اه ليه بقى؟ ايه الميكانيزم؟ ميكانيزم اوف انيميا ان ذيس كيس، او ميكان اف اتز اب نورمال الميكانيزم اوف اب نورمال هيموجلوبين، يعني ليه حصل اب نورمال هيموجلوبين؟ فتقولي لي الديليوشنال، ما احنا قلنا بيحصل في حالتين ديليوشنال ونيوتريشنال. خلاص يبقى انا ممكن في الامتحان هجيب لك الرقم ومواصفات الحاله وانت منها تعرفي هو نورمال ولا اب نورمال، عشان بدل لما ابقى بختبرك في تسميعك بس اختبرك في ربط المعلومه ببعضها. عرفنا؟ ساعتها بقى ما بجيب حاجه زي كده ببص الاقي طب ما جه حضرتك ما كتبتليش اصلا النورمال، حضرتك كده المهم اي حد يدور على اي حاجه في الموضوع نخلص منها السؤال ويبقى كده راح. يعني الدكتوره ممكن تجيب لنا النتيجه قبل النورمال تقولي لنا ايش السبب منها؟ عندك اه ليه طلع ابنورمال؟ ايوه يعني كده الحاله الصغيره جبتها في السنه اللي فاتت في حاجه اسمها بروكسيمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا، ده نوع من انواع الانيميا هناخدهم في الاخر يعني، بس كتبت لهم الميكانيزم اوف ذيس تايب اوف انيميا، والميكانيزم دي لها سلايد لوحدها كده اهو مكتوبه، وبيه ان اتش دي حاجه كومن جدا ومع ذلك كانوا طالعين يعني ايه الميكانيزم. خلاص السلايد دي لو اتكلمنا على الهيماتوكرين لما تبقى اقل من 40% المن واقل من 37% في الفيميل. خلاص ايه بقى الفاكتورز اللي افكت الهيموجلوبين ليفل؟ زي ما قلنا الايج والسكس والريس والبيوبرتي والاتيتيود والهيريديتي. يعني ايه؟ احنا ان شاء الله الايدج خلاص عرفنا كل ايدج بيبقى له نورمال ايدج والميل غير الفيميل والريس مختلف، الاتيتيود برضه قلناها. ايه بقى حكايه الهيريديتي دي؟ بعض الديزيزز بتبقى انهيريتد، يعني مولود عنده مشكله في ايه بقى؟ مولود عنده مشكله في الهيموجلوبين بتاعه، في الار بي سيز، في الممبرين، في الانزيمز، وات ايفر، فدي ممكن تاثر على الهيموجلوبين. فانا لما اجي اقول الهيموجلوبين اول الاول اعرف الاعتبارات دي، وبعدين اقول دايما لما بنيجي نقول الهيموجلوبين مثلا سي عايزه اكتب كومنت اقول نورمال الهيموجلوبين، انا شايفه انه طالع نورمال، ما بكتبش نورمال هيموجلوبين وبس، بكتب هيموجلوبين از نورمال فور ايج 6. يعني لو انا خدت في اعتباري بعد ما خدت اعتبار الايج وخدت اعتبار السكس فهو طالع نورمال، باعتبار ايه؟ ما جبتش الالتيتيود، لان احنا كلنا على السي ليفل، في اماكن معروفه ان هي اعلى من السي ليفل، دي اللي فيها بقى اقول لا ده فور كمان الالتيتيود. خلاص ايش يعني الريس؟ يعني ده عربي ولا اجنبي ولا من جنوب شرق اسيا ولا من افريقيا؟ لان في بعض انواع من الانيميز بتبقى كومن في سيرتن بوبوليشن. خلاص هيريديتي الوراثه، لا تحت الريس بيوبرتي البلوغ، مش كل في وقت البلوغ اصلا بيفرق ده اللي بيفرق بقى الميل عن الفيميل مني، لان بدا المنسز فهتبدا تقل نسبه الهيموجلوبين. خلاص الاتيتيود اللي هو الارتفاع بالنسبه، احنا كلنا دلوقتي فين؟ لما نروح اماكن اللي هي الجبال فوق الجبال زي ابها يبدا الهيموجلوبين بتاعنا مش زي بعضنا، صح؟ مش هيبقوا الهيموجلوبين هم عندهم مش زي احنا واحنا في السير. طب لو مثلا يعني حد كده يعني زي مثلا حد عايش في مكه وبعد كده راح على ابها يقوم يغير الهيموجلوبين، لما نيجي نقيس له بقى الهيموجلوبين وهو عايش بس يقعد وقت، يعني يقعد مش فاكره اسبوع او ثلاث ايام، يعني لازم ياخد وقت لان الجودي بيبدا يحصل زي اكوميديشن، فلما نيجي نقيسه بقى في التوقيت ده هنلاقي فيه تشينج، لكن من ساعه ما يطلع عدى اسهول ولا ايه مختلف. خلاص التشينج يعني كل بيقل. طيب الانيميا دي من الاسم كده، يعني اقول مثلا فلان ده عنده انيميا، انا مش بقول كده ان عنده ديزيز، ده هو عنده عرض لديزيز. يعني ايه؟ عنده ساين لديزيز معين، يعني هي نوت ديزيز ولكنها اساين اوف اذر ديزيز. يعني انا لما اطلق على شخص عملت له هيموجلوبين لقيت هيموجلوبينه انيميا، انا مش بقول ان هو ايه اللي انا قلته لما عنده انيميا. المطلوب مني بقى ان انا عرفت ان في انيميا دي فايندنج انا لقيتها، المفروض ادور على سبب الانيميا، هل هي نيوتريشنال، هل هي حاجه انهيريتد، هل هي حاجه هيموليتيك، هل هو كرونيك ديزيز ومن ضمن الديزيز حصل له انيميا زي عينين الرينال والليفر اللونج ران لما بيبقوا كرونيك بيجي لهم انيميا. خلاص ذا فايندينج انيميا هاز تو ستارت اتمبت تو ديكلوز اند اندرلاينج ديزيز، يعني اول ما اعرف ان في انيميا المفروض بقى مش انا كده وصلت للدايجنوستس، ده دي البدايه ان انا ادور على الكوز اوف انيميا. خلاص لو احنا جينا بقى نتكلم على الكلاسيفيكيشن اوف انيميا نسبه للمرض، انا عندي ثلاث مراحل، عندي مواد اللي هي بنقول عليها الرو ماتيريال اللي هي الماده الخام، مش احنا قلنا البون مارو ده المصنع، المصنع عشان يصنع اي حاجه، مصنع ملابس محتاج ايه؟ محتاج القماش، محتاج الخيط، ومحتاج المكن، خلاص محتاج الايه العماله. طيب المصنع فيه المكن وشغال كويس خالص، بس احنا ما جبناش قماش وما جبناش عماله، هيشتغل؟ لا مش هيشتغل. طيب عمل كل ده بس كل ما يصنع يجي حد يسرقه هيطلع من مصنع قماش؟ لا. هي نفس الفكره. هنا بقى الرو ماتيريال هي البروتين والبيت ويلد والفوليك والايرن، احنا قلنا دول اهم حاجه، فممكن يكون سببها انسفيشنت رو ماتيريالز، دي اللي احنا بنقول عليها نيوتريشنال انيمياس، او كل الحاجات دي موجوده بس المصنع مش شغال، حصل له مشكله لاي سبب ما، فدي مشكله هنا ان ادكوت برودكشن، يعني هو ما بيطلعش، او ان هو طلع وكل الحاجات كانت موجوده بس لما بقت تطلع في البريفرال بلاد بدا يحصل لها ديستركشن او لايسز او موليسز، فده بنقول عليها اكسسيف لوس. يبقى عندي السبب بتاع الانيميا حاجتين، المين يا اما ان ادكوت برودكشن ودي تقع في حاجتين، يا اما مفيش سبلاي، يا اما البون مارو حصل فيه دامج لاي مشكله، خلاص، او ان هو فيه برودكشن بس فيه اكسسيف لوس او اكسترنال لوس للار بي سيز، يعني بيحصل في موليسيز بعد ما بتطلع من البون مارو. هذا اسمه هيموليتيك انيميا. خلاص يبقى احنا عندنا دي حاجه، يا اما ادكوت برودكشن دول الاثنين، يا اما اكسسيف لوس او موليسيز دي اللي هي بعد ما تطلع من البون مارو. يعني ما بياخدش حديد وبالتالي ما بيصنعش، ما بياخدش فيتامين بي 12، ما بياخدش بروتينات. خلاص الناس اللي ما هناخد كل واحده وسببها ايه، بس مثال العينين اللي هم بياخدوا راديشن عشان الكانسر والحاجات اللي زي كده، الراديشن ده بيحطم البون مارو، بيحطم الهيموجلوبين سيلز بيكسرها. الناس برضو اللي هم هيعملوا بون مارو ترانسبلانتيشن، قبل ما بنعمل الترانسبلانت بنديهم دوز من الراديشن بحيث ان هي تقضي على الليمفوسايتس اللي ممكن بعد كده تعمل ريجكشن للجرافت اللي انا بحطها، فدي من ضمن الحاجات. الحاجه الثانيه الناس اللي هم بيتعرضوا لل اتومات بومب زي هيروشيما والحاجات دي، ما دول بيكسروا البون مارو. خلاص عندنا بقى الكلاسيفيكيشن ده، السلايد اللي قبل كده اكتبوا عليها تو مين كوزز اوف انيميا، اكتبوا عليها كده عشان تفهموا السببين الرئيسيين لاي انيميا. خلاص طيب عايزه بقى اعمل كلاسيفيكيشن اقسمها الانيميا دي، فعندي ثلاث حاجات ممكن اقسم بيها الانيميا، يا اما بالمورفولوجي يعني اللي انا شايفاه بعيني، يا اما بالباثوفيسيولوجي. باثوفيسيولوجي يعني ايه سبب ايه عمل الانيميا دي. طب بالمورفولوجي ده، المورفولوجي ده اللي انا بشوف الار بي سي وبشوف عنده واحد في الكوليسيز اللي هو ال دي او المين كورباسكولار فوليوم اللي هو حجم الخليه، حجم الار بي سي، هشوف هي حجمها طبيعي ولا صغرت ولا كبرت. يبقى انا عندي ثلاث انواع اكوردنج للمورفولوجي، يا اما نورموسيتك لو الام سي بي بتاعها من 80 ل 100، خلاص، او ماكروسيتك لو الام سي في اكتر من 100، مايكروسيتك يعني صغيره لو الام سي في اقل من 80. مين الام سي في ده؟ اسمه مين كورباسكولار فوليوم، وده هتاخدوه في العملي يا حسبه يا اما بيطلع على الجهاز بتاع الاوتوميتد سي بي سي. خلاص بس ده مقياس لحجم الار بي سي، لو حجمها طبيعي اللي هو من 80 ل 100 فيمتو لتر ده بنقول عليها نورموسيتك، زي ما قلنا نورمو يعني نورمال، سيتك يعني الخليه، والام سي في لو اكتر من 100 ده اللي هي الماكروسيتك، ماكرو يعني كبير وسيتك اللي هي السيل. مايكرو يعني صغيرة لو أقل من 8. الأرقام دي نحفظها تماما. ليه؟ السنة اللي فاتت جبت لهم كيس وكانت بيجوال بالإفشنسي، بس أنا جبت حكيت الحدوثة وقلت لهم السي بي سي بتاعتها الام سي كانت أنيميك والام سي بي طالع كان 115. هل دي محتاجة؟ وقلت بعد كده ايه الانفستيجيشنز اللي أنا مفروض أعملها للعيان ده تاني، وكان من ضمن الاختيارات ايرن وبي 12 وفوليك. ما كتير منهم جدا ما عرفوش الاختيار ايه. المفروض ان العيان ده يعمل بي 12 لان هو طالع ماكروسيتوزس، وكنا شرحنا الكوز بتاع الماكروسيتوزس، فاهم سبب في الماكروسيتيك انيميا هو البي 12 ديفيشنسي. خلاص الارقام دي نحفظها، لان لما بجيب كومنتري ما بجيبش النورمال بتاع الحاجات الكومن. امتى بجيب لكم نورمال؟ لو بتكلم على الليفل بتاع الايرن بجيب الريفرنس رينج بتاعه، الليفل بتاع التي اي بي سي بجيب الريفرنس رينج بتاعه، لان دي حاجات كيمستري وصعب ان احنا نقعد نحفظ الارقام دي. لكن الحاجات بتاعه الهيماتولوجي اللي فيكست في دماغنا هيموجلوبين هيماتوكرين ام سي اتش ام سي بي خلاص ما تنسوش ابدا. ما هو الكيس هنعرضها مع كل، هنبدا بقى الحالات من بعد كده، لان ده لسه بدايه الانيميا. احنا لحد دلوقتي كل مره بتكلم تلاقيني بقول في النص كده دايجنوزس انت ما خدتهوش، صح؟ فده هيجي ان شاء الله في الحالات اللي احنا هناخدها بعد. دكتوره ايش الوحده؟ ايه ايش الوحده؟ فيمتو ليتر فيمتو. خلاص كده بنات ايش بحيث هي من سيلز من الكابوكس فوليوم مين؟ كورباسكولار فوليوم. كورباسكولار الار بي سي الخلية. كلمة كورباسكولار بالعربي اللي هي كورة باين، يعني ترجمتها كده كأنها كورة، فهي ريلاتيف للار بي سي. فكورباسكولار دي اللي هي الار بي سي. الباثوجينيك كلاسيفيكيشن بقى احنا قلنا عندنا يا اما احنا عندنا حاجة قلت الفسيولوجي العادي اللي انت بتدرسوه كده، في حاجه في جسمنا قلت، هتقل لي ليه؟ حاجه من ثلاثه، يا اما انا اصلا ما صنعتهاش اللي هو بنقول عليه ديكريزد برودكشن يا اما ان انا صنعتها بس بتستهلك فبنقول عليه ان حصل لها ديستراكشن، او بيحصل لها كونسامشن. ده هنقوله دلوقتي يعني ايه؟ يعني المر بيصنع وما بيحصلش ديستراكشن، بس الار بي سيز موجوده في مكان ما. مين لي المكان ده؟ هو السبلين. لما السبلين بيبقى فيه الار بي سيز وفيه البليتلتس وفيه الوايت بلاد سيلز، بيبقى فيه ستورج بول كده موجود جواه. لقوا ان العيانين اللي بيجي لهم تضخم في الطحال، يعني حجم الطحال بيزيد، فيبدا ياخد كميه اكتر من الار بي سيز ومن البليتلت ومن الوايت بلاد سيلز، فبنقول عليها سيكريشن او بولينج، يعني هو حبسهم جواه. خلاص يبقى اما ديكريز ريت سيل برودكشن لاي سبب بقى، احنا قلنا يا اما المصنع مش شغال يا اما مفيش رو ماتيريال، ده مثال ليه، او انكريز ريت بلاد سيل ديستراكشن يعني بتتكسر. خلاص المصنع اشتغل وطلع بس بيحصل لها تكسير، او ريت بلاد سيل لوس اللي هو يقصد بيه هنا الهيمول البليدنج، يعني عيان المصنع بيصنع وبيطلع وما عندوش تكسير بس هو عنده نزيف ماشي، فبيحصل له انيميا. مثال ليها ايه؟ العيانين اللي بيبقى عندهم كرونيك بليدنج لاي سبب، البايلز اللي هي البواسير، او عندهم مشكله في القولون فبيجي لهم جي اي تي بليدنج، زي العيانين اللي بيبقى عندهم اتش سي في فبيحصل لهم هيماتيمسيس وبيحصل لهم ميلينا، فدول على طول في عندهم سام سورت اوف بليدنج، فالبليدنج ده لوس صح، فالبودي مش قادر يعوض اللوس ده، فده اللي احنا بنقول عليه ريد بلاد سيل لوس، يا اما اكيوت بليدنج يا اما عنده كرونيك بليدنج. يا ريت توضحوا الكلام ده جنب ان انا كاتباه عشان ما تروحوا البيت ما تقولوش ده جه منين. خلاص طيب الحاجه الثانيه الريد بلاد سيل زي ما قلنا سيكويستريشن، يعني السبلين حجمه كبر، فبعد ما كان بيقعد فيه 2 مليون من الار بي سيز بقى ياخد 4، فالعدد الزياده ده بيبين وكان ما جعد البريفرال الاقيه قليل. خلاص يعني هنا المشكله في السبلين نفسه، يعني هي طلعت من البون مارو بس السبلين قاعده جوه السبلين. خلاص نعم سيكوستريشن يعني ار بي سي طلعت من البون مارو بس سيكوستريتد في حته، زي مثال مثلا انا طالعه من مكه من جده جايه مكه، خلاص طلعت وركبت العربيه ونشفوني ونزلت من بيتنا وكل الحاجات دي، المفروض ان انا اوصل هنا الساعه 8 ما وصلتش، خلاص اتحبست في الطريق، يبقى انا احتمال وجودي فين؟ ما بين مكه وجده. لكن مش في بيتنا ومش في الجامعة. هي نفس الحكاية، طلعت من بون مارو بس ما وصلتش البريفرال بلاد. الاحتمال هنا انها قعدت فين ما قدمهاش اختيار تاني. المكان الوحيد اللي بيحصل فيه سيكوستريشن هو السبين. خلاص سيفيس مجالو سبين مش مجالو، عنده سبلينو ميجالي يعني حاجة في السبلين كبر. في بقى اسباب له كتيرة جدا. خلاص خلاص دي اول مثال بقى اللي هنشوف كل واحدة فيهم ايه اسبابها، اللي هي المايكروسيتيك انيميا. شايفين ده دي النورمال ار بي سي، عشان نعرف هي نورمال ولا اب نورمال نقارنها باللينفوسايت النيوكليس بتاعت الليمفوسايت. هل حجم الار بي سي ده اصغر ولا اكبر؟ اصغر. فاصغر دي غالب من الشكل كده قبل ما اعمل عد او اعمل اي حاجه، فبقول ان هي دي مايكروسيتيك، وباين اهو من المورفولوجي ان حجم الخلايا قليل. لو خدتوا بالكم كمان في حاجه هنا الحته البيل دي اكتر من العادي، فبنقول عليها مايكروسيتيك وهايبوكروميك، يعني كميه الهيموجلوبين قليله. خلاص ايه بقى اسبابها؟ اول اتنين دول نحفظهم زي اسمنا بالظبط، يعني لما تيجي مايكروسيتيك انيميا وما تكتبوش ايرن والثلاسيميا عمري ما هديكوا درجه اللي كتبت. خلاص ايرن ديفيشنسي دي اول واحده، والثلاسيميا. في حاجة في الثلاسيميا، الهيموليتك انيبياس كلهم غالبا بيقعوا تحت نطاق النورموسيتك انيميا، هناخدها الوقت. إلا مين؟ إلا الثلاسيميا. يبقى الوحيدة من الهيموليتك انيميا اللي تبقى هي الثلاسيميا. خلاص؟ والسيدر بلاستيك انيميا والليد بويزنينج وانيميا وكرونيك ديزيز. حكاية بقى الانيميا وكرونيك ديزيز دي ممكن تبقى نورموسيتك وممكن تبقى مايكروسيتك. ازاي؟ في بدايه الديزيز يعني الناس هما في البدايه وجالهم خلاص انيميا بتبان وكانها نورموسيتك. لما تبقى انا في اخر المحاضره هناخد اسمكم ثلاثه، انتوا قاعدين على طول يا اما بتضحكوا يا اما يعني حاسين ان دي مش محاضره، انتوا قاعدين مع بعض كده بتتسايقوا مع بعض. اوكي، يا اما انيميا او كرونيك ديزيز، يا اما تبدا نورموسيتك مع اللونج ران تبقى مايكروسيتك، يعني العيان لما يفضل عنده انيميا وقت طويل وما حصلهاش كوركشن تبدا ان هي تبقى مايكروسيتك. فعشان كده في الكرونيك ديزيز اللي يكتب لي ان هي مايكروسيتك صح، واللي يكتب ان هي نورموسيتك صح. خلاص اهم اتنين ما نسمهمش الايرن والثلاسيميا. انا دكتورة في شيء قلتي على الثلاسيميا الحال ايش هو؟ يعني قلنا كل الهيموليتك انيمياز بيقعوا تحت النورموسيتك في الكلاسيكيشن ما عدا الثلاسيميا هي الوحيده المايكروسيتك. خلاص؟ نيجي بقى للنورموسيتك انيميا، حطوا تحتها كل حاجه تقابلها. يعني فيها كتير جدا. لكن المايكرو والماكرو احتمالاتهم قليله وما تتنساش. خلاص؟ طيب النورموسيتك انيميا، نورمو يعني ايه؟ يعني مفيش اختلاف في الحجم، الار بي سي حجمها الطبيعي، ونورمو في كل شيء، يعني ما ابص عليها الاقي الحجم طبيعي، كميه الهيموجلوبين اللي جواها طبيعيه، لان هنا غالبا العيان ده بينزف او خلاياه بتتكسر، لكن ما عندوش حاجه مقلله التصنيع، التصنيع بتاعه سليم. خلاص؟ مثال ليه الهيموليتك انيميا زي ما قلنا اكسبت الثلاسيميا، والاكيوت بلاد لوس، يعني ايه اكيوت بلاد لوس؟ فجاه نزف كميه كبيره جدا فدخل في انيميا. مثال ليها طبعا حادثه او كده ونزف كميه بلاد كتير، فبيجي له اللي هي نورموسيتك انيميا دي. ونورموسيتك لان هنا الهيماتوكريت هتبقى طبيعيه، صح؟ هو نزف بلازما ونزف ار بي سي. يعني هذه تكون يعني مؤقتة؟ أيوة. لا مش مؤقتة، ممكن تبقى طول عمره هو اللي عنده هنول في الدم مش مؤقت، بس هو ماشي حادث دي مؤقتة، لكن مش معنى كده ان كل النورموسيتك انيميا مؤقتة. نورموسيتك يعني حجم السيل ما تغيرش، لا بقت صغيرة ولا بقت كبيرة، لكن عددها ايه؟ عدد الارتفيد هيقل. يا اما الابلاستيك انيميا، يا اما البيور ريد سيل ابليزيا، يا اما بون مارو انفلتريشن، يعني ايه النخاع دخل فيه مالجنسي من بريسمي من الكيميا من الليمفوما واتيفر حاجه دخلت على البون مارو بعد ما كان البون مارو ده مكان الار بي سيز والبليتريت والميديكال سايت الحاجه اللي دخلت دي عايزه تاخد مكان الحاجات دي فبتعمل زي انكروشمنت عليها يعني تاخد مكانها هتبقى وكانها مش موجوده فيقوم يجيله عليها خلاص فبنسميها بون مارو انفلتريشن الناس اللي عندهم اندوكراينال او رينال او ليبر ديزيز زي ما قلنا الكرونيك ديزيز والبروتين مال نيوتريشن والهايبو فيتامينوزيس سي ليه هايبو فيتامينوزيس سي وليه البروتين البروتين محتاجينه في التصنيع لان احنا عايزين جلوبين الجلوبين ده جاي منين من الامينو اسيد فلما يبقى مش موجود مش هيتصنع هيموجلوبين هايبو فيتامينوزيس سي لان قلنا فيتامين سي بيساعد في الايرن ابسوربشن فلما يبقى مش موجود الايرن ابسوربشن هيقل طيب انا حاطه 2 بالاحمر تفتكروا ليه يمكن هذا الكومن لا مش الكومن هنا الكومن علموا عليهم البليدنج والهيموليس ما ننساهمش في النورموسيتيك انيميا البليدنج والهيموليتيك انيميا لكن الاثنين اللي بالاحمر دول لان دول ممكن يبقوا نورموسيتيك احنا قلنا الكرونيك ديزيز دي في الاول بتبقى نورموسيتيك ومع اللونج جرام تبقى مايكروسيتيك فدول تعرفوا ليه ماشي يبقى احنا محطوطه هنا وكنا حاطينها في المايكروسايتوزس طيب الابلاستيك انيميا ليه حاطينها هنا ليه بالاحمر يعني كرونيك يعني لا بالعقل كده اللي جاي بعد كده ايه ماكرو فالابلاستيك انيميا دي ممكن تبقى نورموسيتك ده بوست كومن واحيانا نلاقيها مايلد ماكروسايتوزيس يعني بعمل الام سي في الاقيه طلع 100 102 كده لكن ما لقاهاش ماكروسايتوزيس زي بتاعه البي 12 خلاص يعني الابلاستيك انيميا دي كومن انها تبقى نورموسيتك خلاص لكن احيانا تبقى شويه ماكروسيتيك وانا بقول ليه بتبقى ماكروسيتيك لما تبقى ماكروسيتيك الرقم بتاع الام سي بي ما يبقاش عالي قوي زي بتاع البي 12 ديفيشنسي مثلا او ماكروسيتيك انيميا التانيين ده هي جت كده باي ذا واي ان هي تبقى شويه ماكروسيتيك فنلاقي ان الام سي بي بتاعها ممكن يبقى 100 102 103 ما يزيدش قوي خلاص طيب ليه بقى بتبقى ممكن تبقى ماكروسيتيك لان العيانين اللي عندهم ابلاستيك انيميا دول المصنع مش بيطلع ماشي فالبودي عمال يعمل له انتنس ستيموليشن انتنس يعني عمال يحفز فيه ان هو يطلع خلايا غالبا اكتر واحده بتستجيب في هذا التوقيت في الابلاستيك انيميا بتبقى الار بي سيز لان البليتس والوايت بلاد سيلز زي ما هناخد ان شاء الله في الابلاستيك انيميا بنلاقيهم ضايعين تماما خلاص فعشان الانتنس ستيموليشن ده فبيطلع يطلع ريتيكولوسايت بدل لما كان يستنى الريتيكولوسايت تبقى ماتيور ار بي سيز بيطلعها ريتيكولوسايت غالبا حجم الريتيكولوسايت بيبقى اكبر من الايه ماتيور ار بي سي فما احنا نيجي نشوف الام سي بي بتاعها نلاقيه كبير عشان كده تبان في الابلاستيك انيميا ان ممكن نلاقي شويه ماكروسايتوز خلاص نيجي بقى للماكروسيتيك انيميا ودي لها تقسيمتين ميجالوبلاستيك ونون ميجالوبلاستيك هنشوف الميجالوبلاستيك تشينجز ان شاء الله مع البي 12 دي تغيرات بتحصل في البون مارو بتحصل مينلي في الإيرثرويد يعني ابص على الإيرثرويد كده اقول عليها ميجا لا ميجا يعني كبيره وبلاستيك يعني الخليه الام بتاع الار بي سيز بقت كبيره خلاص طيب نون ميجالوبلاستيك يعني ايه يعني انا لو جيت ابص على البون مارو هلاقي الإيرثرويد شكلها طبيعي بس الماتيور ار بي سيز هي اللي حجمها اكبر من العادي شويه خلاص يبقى كلمه نون ميجالوبلاستيك يعني انا لو شفت المارو هلاقي المارو ار بي سيز ما فيهاش الحجم الكبير اللي هو بتاع الميجالوبلاست اللي احنا قلنا عليه لكن هلاقي ان الماتيور سيلز لما تيجي في البريفرال بلاد هاجي اعمل لها الام سي بي الاقيه عالي خلاص مين يعني هتكون الار بي سي جوه البلاد فيزل لا النون ميجالوبلاستيك لو عملت البون مارو هلاقيه ابنورمال هلاقي ابنورمال اريثرويد خلاص في البون مارو في البون مارو النون ميجالوبلاستيك لو عملت البون مارو هلاقي نورمال اريثرويد بس لما باجي اعمل الام سي في بلاقي اكبر من الطبيعي خلاص هنلاقي لها اسباب ودي لها اسباب. دكتورة ما ينفع نوقف الفيديو الساعه كام؟ الساعه 12 واحنا بادئين. الساعه كام يا مسيمة؟ انت الليدر اخر واحده بتتكلم. كل مره تيجوا عليا نص ساعه وانتم مهمش عليكم تيجوا على بتوع طب شويه صح؟ لما كنا بنطلع من هنا 10 الا ربع او 10 الا 10 وتروحوا لهم 10 الربع كانوا بيتضايقوا صح ولا لا؟ والله هي خلصت بدري. ايوه ما هي نفس الفكره، انا كنت بخلص 10 الا ربع وتروحوا لهم متاخر صح؟ لا ايوه انا اديكم محاضره في الباص يعني ولا من ايه؟ يقولي قاعد كتب تقعدوا فيها وانا مش هجيبها. خلصنا وبعدين احنا عمالين نحكي مش هتجيبها. نعم الاولى هتكون الاوفر اب زي نورمال بقى يعني كل دول الام سي في اب نورمال. امال انا ليه قلت عليها ماكرو سيتي؟ الام سي في لما يبقى اكتر من 100 اقول ماكرو سيتي. يبقى لنا التقسيمه الثانيه، هي ميجالو بلاستيك ولا نان ميجالو بلاستيك؟ خلاص ميجالو بلاستيك دي لازم افحص المرض، لما الاقي فيه تغيرات معينه في الاريثروبلاست اقول ده ميجالو بلاستيك، الاقي الاريثروبلاست نورمال اقول ده نان ميجالو بلاستيك. بالعقل كده مين اللي اكترهم خطوره؟ ميجالو بلاستيك صح؟ لان ده معناه انه باثولوجي في الار بي سي. لكن النان ميجالو بلاستيك لا، ده ممكن بره حاجه مشكله في اورجان ثاني وغيرت الشكل بتاع الار بي سي، لان كل المشكله عنده في الماتيور سيلز. اما باجي تطلع في البريفرال بلاد واجي اشوف الام سي في بتاعها الاقيه اكتر من العادي، وهنشوف ليه دلوقتي كل واحده. يعني في البون مارو من بدايه التصنيع هي اصلا ابنور؟ لا في الميجالو بلاستيك. ايه في الميجالو؟ في النان ميجالو بلاستيك البون مارو اصلا طبيعي، بس في البريفرال بلاد النان ميجالو بلاستيك دي يعني انا جيت شفت المارو حتى هيطلعنا فرحانين النان ميجالو بلاستيك دي شفت البون مارو لقيت البون مارو طبيعي، بس لما باجي اعمل الام سي بي بتطلع اكتر من الطبيعي خلاص. ده الماكروسيتيك نان ميجالو بلاستيك بصوا عليها كده. الانيميا بتاع البليدنج ممكن تحصل كده، والكمونس ممكن يعمل كده، حاجه اسمها مايلو ديسبلاستيك سيندروم، ده زي نوع من انواع الكيميا كده ماشي. والليفر ديزيز والابلاستيك انيميا والالكوهوليزم والهايبوثايرويديزم خلاص. دي بتبقى المشكله ان حصل تغيير ما في الحاجات اللي دخلت جوه الممبرين بتاع الار بي سي فخلت شكلها بالشكل ده او الشيب بتاع الار بي سي خلاص. لكن هي اصلا من المارو ما فيهاش مشكله. الثانية اللي هي الميجالو بلاستيك هما حاجتين البي 12 والفوليت، ما ننساش دول ابدا لان دول اللي بيعملوا ماكروسيتيك ميجالو بلاستيك انيميا خلاص. هنقف بقى عند الباثولوجي.